الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معنا في الدرس السابق باب الشركة، وذكرنا بأن الشركة أنواع، والمصنف تحدث عن شركة العقود وشركة الأملاك العقود، وذكرنا أن هذه الأنواع يجمعها ضابط مهم جدا، من أهم الضوابط ألا يضمن رأس المال في الشركة، لأن ضمان رأس المال يجعله يؤول إلى أنه ماذا؟ قرض، فيصبح المضارب هذا الذي يعمل برأس المال ضامنا له كأنه مقترض ويرد القرض بفائدة، وأن يكون الربح بجزء ماذا مشايخ؟ معلوم مشاع، لابد أن يكون الربح بجزء معلوم مشاع، هذا من أهم الشروط. فمتى ما دخلت الجهالة في الربح في الشركة أو كانت جاءت تعيينة، الجهالة إما تكون بعدم ذكر النسبة، ما يقول لك الربع أو النصف أو الثلث، أو تأتي الجهالة من طريق التعيين، يقول لك ربح إحدى السفرتين أحد المحلين. هذه الأحكام في الشركة سينقلها المصنف رحمه الله إلى نوعين من أنواع الشركات الأخرى، وهي المساقاة والمزارعة. فهو بدأ في الوكالة وهي عقد جائز، الشركة كذلك عند الفقهاء عقد ماذا؟ جائز، يعني يصح للإنسان يدخل في الشركة ويخرج متى ما شاء. وكذلك المساقاة والمزارعة هي من العقود الجائزة ملحقة بالشركات، زين، وهذا على المذهب، هذه كلها عقود ماذا؟ جائزة. ولكن نقعد قاعدة مهمة جدا يا مشايخ، أن العقود الجائزة متى ما ترتب على فسخها ضرر فإنها تنقلب إلى عقود ماذا؟ لازمة. وهذا قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله وذكرها غيره. فربما قالك قائل أن تقول بأن هذا العقد جائز، طيب الآن يتضرر رب المال، يتضرر العامل، يتضرر الشريك. فهنا إذا اتفقوا في الشركة على مدة معينة، قالوا تكون الشركة لمدة سنة ويحصل ضرر في فسخ الشركة في أثناء المدة، فهنا يقول ينقلب العقد إلى عقد ماذا؟ عقد لازم. وهذه قاعدة عامة، كل العقود الجائزة إذا ترتب على فسخها ضرر فإنها تنقلب إلى عقود ماذا؟ لازمة، فيصبح اللزوم لا من أصل العقد لكن لأجل دفع ماذا مشايخ؟ دفع الضرر، لأجل دفع الضرر. فقال المصنف رحمه الله باب المساقاة، المساقاة مأخوذة من السقي، والمزارعة مأخوذة من الزرع كما سيأتي. فالمساقاة إذن هي العمل الظاهر فيها ما هو؟ السقي، فسميت مساقاة لأن أهم الأعمال الموجودة فيها هو السقي. والمزارعة سميت مزارعة لأن أهم الأعمال التي فيها هي ماذا؟ الزرع. فالمساقاة تكون على الشجر، والمزارعة تكون على الزرع. فشجر موجود أو شجر يزرع يغرس، ثم يقوم العامل بالسقي، هذا عمل العامل في المساقاة. في الزرع يأخذ أرض بيضاء ويقوم بزرعها، حب، بر، ملوخية، زرع، زروعات يعني يزرعها، ويكون الزرع على ما شرط. قال رحمه الله المساقاة إذن هي مأخوذة من السقي، وهي دفع شجر لمن يقوم بسقيه بجزء من الثمرة، أو أرض لمن يقوم بغرسها بجزء من الثمرة. فقال رحمه الله تصح على شجر له ثمر يؤكل، فأفاد أن المساقاة صحيحة لكن بشرط تكون على شجر، هذا الشجر له ثمر، ولا يكفي أن يكون له ثمر، لابد أن يكون الثمر ماذا؟ مأكول، لأن المساقاة هي أن يكون لكل منهما جزء من الثمرة. فإذا كانت المساقاة على شجر لا ثمر له، ما الذي يقتسمانه؟ يعني هذا أثل، فقال قم بسقي الأثل، الأثل ليس له ثمرة أو ليس له ثمرة تؤكل، فيقتسمان ماذا؟ هنا المذهب يقول لابد أن تكون المساقاة على شجر له ثمر يؤكل، لأنه هو النتاج والثمرة التي تقسم. وفي المذهب قول آخر، وصحت المساقاة على كل شجر يقصد ورقه أو أغصانه، المهم أن يكون له شيء مقصود. مثلا السدر له نبق، النبق مقصود. اليوم الناس في السدر لما لا تقصد الثمرة إنما تقصد الورق أكثر، يعني اليوم اللي عنده سدر بلدي ربما النبق هذا الذي يبيعه ما يأتي محصوله بألف ريال، لكن الورق ربما يأتي له بعشرات الآلاف ورق السدر، خصوصا مع انتشار العطارة والإعلانات والدعايات، هذه يصبح كل شيء له سوق. نصيحة، لا ترمي أي شيء في البيت، يمكن بعد سنتين يأتي الناس يعني يقولون هذا نافع فتنتفع تجده يعني ما تحزن عليه. فهذا السدر ربما أو الحنة، تعرفون الحنة مشايخ، الحنة ما له ثمرة، لكن أتى بعامل قال له قم بسقيه والحنة بيني وبينك المحصول. فالحنة يعني في ينبع عندنا يسمونه كبار السن عروق الذهب، يعني هذا مثل عروق الذهب، يعني لأنه إنتاجه يعني ما له مضمون، ما يكلف مثل النخل، وبيعته طيبة 3 جزات في السنة، ونحن مسجد ولا سوي لكم دعاية الحنة مزرعتنا. هذا الحنة مشايخ المربح لأهل الزراعة، أقل كلفة يقوم عليه العامل. طيب إذا قام عليه العامل وقال له لك نصف المحصول، على المذهب يصح ولا يصح؟ لا يصح، لأنه ليس له ثمر ماذا يؤكل. لكن الحقيقة مشايخ طالما أنه فيه محصول يستفاد منه وينتفع به وله قيمة فلا بأس في ماذا؟ في المساقاة. وهذا هو القول الثاني في المذهب. واضح المسألة لكم؟ واضح مشايخ؟ والإنصاف يعني في المرداوي في الإنصاف والموفق قالوا ما هذا هو الصواب، أنه طالما أنه ينتفع، ربما يكون بعض الأشجار ينتفع بخشبها، فيقول بيني وبينك الأغصان التي تستفاد منها خشب أو تكون أطياب، تختلف يعني ما يستفاد منه. قال رحمه الله على ثمرة موجودة، يعني ليس بالضرورة أن تكون المساقاة على الشجر، على الشجر قبل بدو الثمرة، حتى لو الثمرة بدت لا بأس أن تكون ثمة مساقاة بجزء منها، يقول بالربع بالثلث لا بأس، هذا كله محاسن الشريعة إجازة هذا العقد. والمناسبة يعني ابن تيمية نص المساقاة والمزارعة الجمهور على جوازها، ينص بأن المساقاة والمزارعة، ونص على هذا جماعة من العلماء، أن في ميزان العدل أقرب للعدل من الإجارة وبقية العقود، يعني كلها جائزة كلها خير، لكن لا يقع في نفسك حرج منها. لماذا؟ لأن المساقاة والمزارعة والشركة الطرفان شريكان في الغنم والغرم، فهذا أقرب للعدل. فالعامل ربما استأجر أرضا ليزرعها ب10,000 فلا يخرج له محصول، فهنا يكون ربح صاحب الأرض وخسر العامل، أو العكس العامل زرعها ب100,000 وصاحب الأرض زرع ب10,000 يشعر بشيء من الغبن. لكن المساقاة والمزارعة يقول خذ الأرض وزرعها بيني وبينك، فهنا تصبح النفوس طيبة، الكل يعمل والكل يعني ينتظر، وهذا أقرب للعدل. قال رحمه الله على ثمرة موجودة وعلى شجر يغرسه، مغارسة يعني تأتي الأرض ويقول له خذي أصنع قم بغرسها وسقيها، والثمرة تكون ماذا؟ تكون بيننا، لا بأس مثل هذا. قال رحمه الله ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة، يعني مساقاة حتى تأتي الثمرة ويكون بجزء من الثمرة. ثم قال رحمه الله وهي عقد جائز، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، وإن فسخها هو فلا شيء له. نعم، الشركة عقد جائز كما أسلفنا، وكذلك المساقاة هي عقد ماذا؟ جائز. ما معنى عقد جائز؟ يعني يصح لكل من الطرفين ويحق له أن يفسخ بدون رضا الطرف الآخر. وقلنا إذا ترتب ضرر، يعني هذا صاحب البستان ذهب عليه العمال الذين يقومون بالمغارسة والمساقاة، ثم جاءه زيد وبنصف العمل قال له أنا أعتذر عن إكمال العمل، هنا ربما تضرر صاحب الأرض، فنقول ينقلب العقد لعقد ماذا؟ عقد لازم. لكن الأصل أنه عقد جائز، والعقد الجائز هذا فرق في بينه وبين العقد اللازم. وفي فرق آخر مهم جدا بين العقود الجائزة واللازمة، أن العقود اللازمة يجب فيها تحديد المدة، بينما العقود الجائزة لا يجب فيها تحديد المدة. يعني لأن لماذا لا يجب تحديد المدة في العقود الجائزة؟ لأنها هي عقود ماذا؟ جائزة، فحق لأي من الطرفين أن يفسخ العقد متى ما شاء. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر لما أقرهم على الأرض أن يقوم بزراعتها قال نقركم ما نشاء، يعني يبقون على ذلك ما شاء، فإنهم طلبوا أن يبقوا الأرض بأيديهم وأن يقوم بزراعتها، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجزء ما يخرج منها بشطر الثمرة، وقال نقركم ما شئنا، وعمر كذلك قال نقركم ما شئنا، ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه وارضاه. المساقة ممكن العامل يقول لرب الأرض أنا أريد أن أقوم بمساقي أرضك هذه وبستانك وأعمل عليها. قال له لا بأس، هذه عندك، أو عندك أرض، حين يكون عندك شخص لين مثلا في الديرة روضة، سمونها إيش روضة ولا إيش، الأرض البيضاء اللي تسقى على الأمطار، إيش يسمونها أنتم، ما زرعوا كذا، إحنا نسميها رياض، يعني مثل هذه رياض، ها؟ أي العشر إلا مثل بعض الأشجار الثمرة، لكن نفس الأرض مثلا يسمونها روضة عندنا. هذه الأرض يكون غالبا بعيدة على أهل المدن، تكون إما في البوادي أو في الجبال وبعيدة، فيكون هذا الرجل يجعل من يقوم بزراعتها صاحبه، فهو يقول أنت قم بالزرع ولك الثلث، ما في اتفاق بينهم لمدة سنة أو خمس أو عشر، لأن عقود ماذا مشايخ جاهزة، فيقره ما شاء، وللعامل بعد كم سنة يقول تعبت سأترك، ولصاحب الأرض أن يقول له بعد كم سنة سأزرع بنفسي، كل ذلك جائز. هذا من أهم الأشياء، فهي عقد جائز. طيب ما أنه عقد جائز، إذا الفسخ سائغ أو غير سائغ؟ سائغ. طيب إذا حصل الفسخ، قال فإذا فسخ المالك قبل ظهور الثمرة، الآن المالك إذا فسخ بعد ظهور الثمرة فإن العامل يستحق جزء من ماذا؟ من الثمرة. لكن إذا فسخ قبل ظهور الثمرة قال فللعامل الأجرة. الآن جاء صاحب البستان، العامل زين البستان وقام بسقه وهو النصف بالنصف، وعمل ستة أشهر، بعد ستة أشهر والمحصول قارب الظهور والثمرة أن تظهر، جاء صاحب البستان وسمع أنه الناس تبيع الصيف ب400,000 و600,000 الثمرة، فقال أنا الآن تطهو الثمرة وتأتي لي ب600,000 ويشاركني هذا العامل بكم؟ ب300,000. الآن أنا أفسخ العقد وأعطيه أجرة ستة أشهر كل شهر ب2,000 ريال، معتاد أن العامل يعمل الشهر ب2,000 فيأخذ مني 12,000 وينصرف. فهمت مشايخ؟ فلصاحب الأرض أن يفعل ذلك، له أن يفعل ذلك له. يقول بعض العلماء ما لم يكن ثم الضرر، الجمهور أن العقد أن هذه العقود لازمة، الحنابلة المفردات المذهب أنه عقد جائز، لكن الجمهور عندهم أنه عقد ماذا؟ لازم، لا يملك الطرف الآخر أن يفسخ. لكن قلنا في المذهب قول أن العقود الجائزة ترتب عليها ضرر تنقلب إلى عقود ماذا؟ لازمة. فلو العامل تضرر وقال له أنا كنت أريد أن أقوم بعقود في بساتين أخرى وأنت منعتني، والآن ضرر علي، أنا ما عملت معك لأجل الراتب، ربما يفتى قضاء أو يعمل له يعني قضاء أنه يلزم بإتمام العمل ما لم يحصل يعني عيب. لكن إذا تم الفسخ فالمذهب يقولون العامل يستحق الربح بالمال أو بالعمل، ها؟ بالعمل، ورب الأرض بالمال. طيب إذا ظهرت الثمرة العامل يستحق جزء من الثمرة بماذا؟ بعمله، صحيح؟ طيب لم تظهر الثمرة، عمله يذهب سودا أو يبقى؟ ها يبقى له حق فيه إذا فسخ رب الأرض. قالوا فإذا فسخ فإنه يستحق ما عمل، والذي يكون على العمل ليس جزءا من الثمرة، إنما الذي يكون على العمل الأجرة جزء. يعني ذاك المذهب عندهم القاعدة أنه متى ما فسدت الشركة في المضاربة مثلا، فسدت يعني في المضاربة، مر معنا أنه لابد يكون من جزء ماذا مشايخ؟ معلوم الربح. طيب حبنا في المضاربة ما اتفقوا على جزء معلوم من الربح، تفسد، أو ضمن له رأس المال تفسد. فكل العقود في المساقاة في المزارعة في الشركة إذا فسدت فالعامل له أجرة المثل، له ماذا؟ أجرة المثل. هذا هو المعتمد في المذهب، لأن العامل لا يستحق شيئا من نماء المال، إنما يستحق ما قام بعمله، والعمل له أجرة، والعمل له ماذا؟ أجرة. هذا هو المذهب. القول ثاني في المذهب أن العامل إذا فسد الشركة في المساقاة والمزارعة وكذلك في الشركة أنه يستحق سهم المثل، سهم ماذا؟ المثل. مشكلة أي سؤال أي مسألة فيها رياضيات أنا يصبني إحباط يعني قبل أن أقوم بشرحها، ولا ودي أن يعني أن أحبط هذه المرة، ستفهمونها مشايخ. يقولون سهم المثل، يقولون ماذا؟ سهم المثل. هذا اختاره ابن تيمية رحمه الله. الفلسفة كالتالي، يقول هو العامل الآن في المسقة، دخل يريد الأجرة أو دخل يريد نصف من الربح، نصف من الربح. يعني هذا العامل لو جاء صاحب البستان قبل المسقة وقالوا يا زيد تشتغل عندي الشهر بألفين ريال، يوافق ولا ما يوافق؟ لا يوافق، إنما هو يبحث عن المسقة طمعا في ماذا؟ في الربح الأكبر، صحيح؟ هو يريد هذا. فيقول ابن تيمية رحمه الله إذا فسخ رب الأرض بعد ستة أشهر وقال له اخرج لك أجرة المثل 12,000، يقول هذا فيه ظلم. هو دخل على عقد شركة فيستحق سهم المثل. كيف سهم المثل؟ يعني نأتي بعد ظهور الثمرة وبيعها وحصادها وننظر، هم كان العادة جرت أن اتفقا على أن يأخذ النصف، ماذا؟ بالنصف من الثمرة. المحصول جاء ب400,000، فلو كم لو تم العقد لاستحق العامل كم؟ 200,000، لكن الأجرة كم؟ 12,000. يقول إذا تم العقد والثمرة جاءت ب400,000 فإن العامل يستحق 200,000 لو أتم العمل. العامل لم يتم العمل، العامل قام ببعض العمل، صح ولا لا؟ بعض العمل هذا ما نسبته من إنتاج الثمرة؟ يقولون النسبة الأكبر في الأخير في الحصاد والجذاذ والخرف الثمرة، هذه تستحق الثلثين، والعمل الأول يستحق ماذا؟ الثلث. فنأتي إلى الخبرة، قالوا الثلث، إذا نقول لصاحب البستان ثلث الأربعمائة تعطيها من؟ العامل. فهمتم شيخ ولا لا؟ ما وضحت لكم؟ آه؟ أي نعم، ثلث. لا هو يستحق ثلث نصيبه، ثلث نصيبه، أحسن، ثلث المئتين، فهو يستحق ثلث النصيب الذي له، يستحق ثلث نصف النصيب، فيأخذ سهم المثل، بدل يأخذ 12,000 يأخذ 100,000 إذا كان نصف، يأخذ 70,000. فهمتم شيخ أو لا؟ عرفتم؟ أعيد المسألة، هذا فرض أنه مش دعونا نقول ننتقل من هنا إلى المضاربة. مضاربة، هذا الرجل أعطى الآخر 100,000 وقام بالعمل بالمضاربة وكان في شرط فاسد موجود، فبعد ذلك لما انتهى الربح قال رب المال يا فلان ربحهم 500,000 من هذه الشركة، فيقول رب المال يا فلان الشركة فاسدة، كان عندنا شرط أفسدها، والله إنا لله وإنا إليه راجعون، وأنت اشتغلت سنة أجرتك في الشهر 2500، خذ هذه 30,000 ريال وعوضك الله خير. العامل يغضب يقول احنا ربحنا كم؟ 500,000، وهذا الشرط الفاسد أفسد الشركة، صحيح في السنة 500,000. المذهب يقول ليس له إلا أجرة المثل، لأنه فسد العقد وهو عامل يأخذ الأجرة. رأي ابن تيمية رحمه الله عند الفساد نلغي العقد ونعود إلى سهم المثل، هو كان متفق معه النصف بالنصف لا نلتفت إليه. نأتي له الخبرة، نقول هذا العمل إذا قام به العامل لمدة سنة كم يستحق من الربح؟ قالوا يستحق 15%، 20%، نعطيه 20 ماذا؟ بالمئة. واضح مشايخ؟ واضح لكم؟ هذا هو القول الثاني. قال رحمه الله فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل أجرة. لماذا؟ المذهب يعللون بهذا لأن العامل لا يستحق من الربح شيئا بالملك، إنما يستحق بماذا؟ بالعمل. فإذا كانت الثمرة لم تظهر فهو لم يعمل على الثمرة فيستحق مقابل العمل، والذي يقابل العمل ما هو؟ الأجرة. الذي يقابل العمل ما هو؟ الأجرة. هذه قاعدة المذهب. طيب، قال رحمه الله فالعامل أجرة، وهذا معتمد المذهب وعليه الجمهور. والقول الثاني ماذا اختاره من المشايخ؟ ابن تيمية، وهو أنه يأخذ سهم المثل بالنسبة. وإذا فسخها هو فلا شيء له، إذا فسخ العامل لا شيء له. العامل بعد 4 أشهر قال لرب المال لا أريد أن أكمل، صاحب العمل لا يلزم بشيء لأنه هو الذي فسخ العقد من تلقاء نفسه فلا يلزم بشيء. نعم. ثم قال رحمه الله ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه، وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه. هذه الثلاثة الأسطر والأربعة تعود إلى قاعدة العادة محكمة، كلها تعود إلى قاعدة العادة ماذا؟ محكمة. يعني في عقد المساقة ما الذي يكون على العامل وما الذي يكون على رب المال وصاحب الأرض؟ بدأ التفاصيل كلها تقول ما شرطاه بحسب الشرط، وما لم يشترطه فيكون بحسب العادة والعرف بس. فهذا العادة في زمان المصنف ذكرها، ربما في زماننا تختلف. فمثلا لكم يقولون العادة أن كل ما يصلح الثمرة على العامل، وكل ما يصلح الأرض والمال يكون على رب المال. يعني إذا عندنا شرط نعمل بالشرط، فهمتم؟ أو إذا في شرط لفظي قال له عليك كذا وكذا وكذا وأنت عليك كذا، ما في إشكال، نعمل ماذا؟ بالشرط. إذا ما كان في شرط فهنا نرجع إلى العادة، ما كانت العادة فيه أنه على العامل يكون على من؟ على العامل. ما كانت العادة فيه أنه على رب الأرض يكون على رب الأرض. إن لم تستقر العادة فتقول كل ما يصلح الثمرة على من؟ على العامل، وكل ما يصلح الأرض على رب الأرض. واضح شيخ إبراهيم؟ كالتالي: ما كان مشروطا من عمل فهو على ما اشترط، المسلمون على شروطهم، هذا هو الصواب. حتى لو اشترطوا أي شرط، يعني بعض الفقهاء يقول لا ما يصلح أن يشترط مع العامل أن يكون على رب الأرض والعكس، الصواب أن المسلمين على شروطهم، والأصل في الشروط ماذا؟ الصحة. إن لم يكن ثمة شرط، ما لم يعد الشرط ماذا مشايخ؟ بالفساد، يعني في غرر أو جهالة أو ضمان ربح، هذا ممنوع طبعا، الشروط الفاسدة. لكن الشرط ما يؤول إلى غرر ولا ربا ولا ظلم، هذا شرط صحيح. ما في شرط نقول نرجع إلى ماذا؟ للعرف. ما كانت العادة أنه على العامل يكون على من؟ على العامل. وما كانت العادة أنه على رب الأرض يكون على من؟ على رب الأرض. طيب العادة غير مستقرة، يعني هذه المدينة فيها مزارع، فبعض أصحاب الأرض يجعلون هذا عليهم وبعضهم يجعلونه على العامل، ما في شيء واضح. هنا تقول ما كان في إصلاح الثمرة فعلى من؟ على العامل، وما كان لإصلاح الأرض فعلى رب الأرض. يعني إذا انهدم سور المزرعة من يقوم بإصلاحه؟ صاحب الأرض رب المال، لأنه هذا يتعلق بأرضه. طيب إذا كان البئر مثلا، تعرفون أحيانا البئر في المزرعة الماء ينقطع منها، تحتاج إلى نزول أكثر في الأرض، أو يحصل لها اليوم مثلا غطاس اللي يخرج به الماء ممكن يخرب ويكلف 4000 5000، هل يلزم به العامل؟ هذا كله لإصلاح المال، فيلزم به ماذا؟ صاحب الأرض. لكن كل ما يتعلق بجري الماء داخل البستان، في التشميس، في التجهيز، في الحصاد، في تنظيف النخل، في الزبار، إزالة ما يفسد، كل هذا يكون على من؟ على العامل، يكون كله على من؟ على العامل. شيخ إبراهيم شوف الطالع كأنك ما أنت واضحة، واضحة لك يا شيخ إبراهيم؟ لا شيخ إبراهيم كان ما واضحة له، واضحة يا شيخ؟ ها؟ طيب أعيد أختصرها آخر مرة. هذه الأعمال الموجودة المصنف قسمها قسمين، شيء على رب الأرض وشيء على من؟ على العامل. قلنا لكم القاعدة، إذا تركنا هذا كله ما نظرنا إليه، نعود للقواعد العامة. القاعدة العامة أن العادة محكمة ويعمل ماذا؟ بالعادة والعرف. بس أنا أفصل لكم ليش، لأنه من شروط العمل بالعادة عند الفقهاء وعند علماء القواعد ألا تخالف العادة نص المتعاقدين. الحين لو عندنا عادة ونص المتعاقدان على خلاف العادة، نعمل بالنص ولا بالعادة؟ نعمل بالنص. إذا كان أردت يعني أن أوسعها فقلت لكم إنه إذا كان في نص يقدم على العادة، ولا في الحقيقة هي العمل بالعادة، لأنه النص هذا يمنع العمل بالعادة. فإذا نصوا على أنه هذا علي وهذا عليك لا إشكال، لم ينصوا نعود إلى العرف والعادة. ما كان العرف والعادة أنه على العامل يكون على من؟ على العامل. وما كان العرف والعادة أنه على رب الأرض يكون على رب الأرض. طيب ما في عرف مستقر، لأنه تعرفون من شروط العمل بالعادة أن تكون العادة ماذا؟ مضطردة، فهمتم؟ أما ما في عادة مضطردة في المدينة، إذا ما في عادة مضطردة نقول كل ما كان من إصلاح الثمرة فعلى العامل، وكل ما كان لإصلاح الأرض فعلى رب الأرض. هكذا يا مشايخ بسهولة. قال رحمه الله ويلزم، قرأت هذا الشيخ مصطفى أنت؟ نعم. قال ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة، هذه القاعدة، كل ما في صلاح الثمرة يكون على من؟ على العامل. ما الذي في صلاح الثمرة؟ الحرث، حرث الأرض هذا على العامل، والسقي على العامل، وزبار يعني إزالة ما يؤذي في النخل عشان ما تجنى وتنظيفها وكل ما يفسد هذا على العامل، والتلقيح تلقيح النخل يكون على من؟ على العامل. والتشميس تشميس الثمرة يكون على من؟ على العامل. وإصلاح موضع التشميس البيدر الذي تجمع فيه الثمار يكون على من؟ على العامل. وطرق الماء على العامل. والحصاد يكون على من؟ على العامل ونحوه. يعني كل ما فيه إصلاح ماذا؟ الثمرة. المذهب يقول الجذاب بحسب الملك، يعني الحصاد أنه يحصل الثمرة، لكن إذا في جذاب هذا الجذاب في الأخير والقطع يكون بحسب الملك، فلله النصف يقطع النصف ولله يجد النصف ولله الربع يأخذ يجد الربع. لكن نقول نفس القاعدة يرجع فيه لماذا؟ ها مشاهد العرف والعادة. إذا في عرف أنه على العامل على العامل، إذا في عرف أنه على صاحب الأرض يكون على صاحب الأرض. قال رحمه الله على رب المال، قال رحمه الله على رب المال ما يصلحه كسد حائط. سد حائط، الحائط إذا حصل فيه إشكال طيب، والبستان أيضا إذا كان يحتاج إلى سور الحائط، فهذا الحائط وبستانه يحتاج إلى سور أو سد أو نحو ذلك، كل هذا يقوم به من؟ رب الأرض. وإجراء الأنهار والدولاب. الدولاب هي آلة يعني نزع الماء قديما، اليوم الماطور حق المزرعة، الغطاس، كل هذه الأشياء تكون على صاحب الأرض لأنها لإصلاح الأرض، وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه. أظنها واضح المسألة إن شاء الله. طيب نحن المزارعة سريعا. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة. نعم، المزارعة هي نفس فكرة المساقاة، لكن الفرق أن المساقاة تكون على أرض فيها ماذا؟ شجر. لكن المزارعة على أرض بيضاء تحتاج إلى زرع، والزرع يقوم ما ليس له ساق، يعني الزروع المعروفة كالحب والبر ونحو ذلك، بخلاف ما له ساق وله ثمرة كالمانجا مثلا والجوافة والبرتقال والموز، هذه كلها تسمى مساقاة، يقوم بساقها بجزء من الثمرة. ممكن لا بأس في الأرض أن يجمع بين مساقاة ومزارعة، يعني يعطي أرض نصفها مغروس ونصفها أرض بيضة، يقول خذها مساقاة ومزارعة، فاسق المغروس وازرع الأرض البيضة والزرع والثمرة بيننا نصفين، جائز أو غير جائز؟ جائز، لأن المزارعة جائزة والمساقاة جائزة فيصح الجميع. ويصح أيضا أن يجمع بين الأجرة والمزارعة، يعني يقول له أجرك هذه الأرض ب5000 وتقوم بزراعتها والزرع لي الثلث ولك الثلثان، لا بأس، لأن كل عقود جائزة، قالوا ما لم يكن حيلة يعني على بيع الثمرة قبل بدو الصلاح. لكن إذا كان أجر أرض عنده بستان عنده حوش وقال له أجرك هذا ب5000 وهو البقاء، وإذا زرعت تقوم بزرعه ولي الربع ولك 3/4، لا بأس، كل عقود جائزة مشاهد. الأصل في العقود ماذا؟ الصحة والإباحة، ما في شيء يمنع منها. وجاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن المزارعة، وفهم منها بعض العلماء النهي عن المزارعة، ولكن هذه الحديث في النهي عن المزارعة هي حديث بين بعض الصحابة رضي الله عنهم المراد منها، أنه كان الناس يعني يزارعون على جزء معلوم معين، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، يزارعون على ما في السواقي والماذنات، يعني يقول له اللي على الساقي لي واللي برا لك، معلوم على الساقي يشرب أكثر فيكون نجاحه أكبر، هذا ممنوع، يقول هذا لي، أو يقول له هذه الجهة لي وهذه الجهة لك، لأن احتمال هذه الجهة تكون ناجحة وهذه تكون ماذا؟ فاسدة. لا بد أن يكون الربح جزء معلوم مشاع من جميع البستان، فإذا كان الربح معلوما مشاعا فلا بأس. والمزارعة حلها كما يقول علماء أعدل وأقرب للقياس من حل المزارعة من حل الإجارة، فيأخذ الأرض ويقوم بزراعتها، هذا خير من أن يأخذها ويقوم باستئجارها ثم يقوم ببذل الأجرة. قال رحمه الله وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة، لابد، هذا مهم جدا في كل أنواع الشركات، أن يكون الربح ماذا؟ معلوم بالنسبة، يعني مشاع، يعني يكون ماذا؟ مشاع، الربع الثلث النصف. نعم، قال رحمه الله بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر. نعم، يقول للعامل أو لرب الأرض والباقي للآخر، يعني مو لازم يقول والزرع ولك الربع أو يقول ولي الربع، إن قال لك الربع فالباقي لمن؟ لرب الأرض، وإن قال تقوم بزرعها ولي الربع الباقي يكون لمن؟ للعامل، فالمسألة واضحة، يعني يقول المهم أن تكون نسبة معلومة لكل منهما. نعم. ثم قال رحمه الله، وذكرنا سابقا أنه إذا اختلف لمن النسبة المشترطة، ذكرنا في الشركة فكل العامل، كل خلاف في النسبة المشترطة فأنا تكون لمن؟ للعامل، هذا هو الأصل. هنا ذكر مسألة خلافية ذلك نفاها، قال ولا يشترط، لأن المذهب أن المصنف خالف المذهب، المذهب معتمده على اشتراط جعل البذر من رب الأرض، لكن المصنف رحمه الله خالف المذهب وقال لا يشترط، لا يشترط، وكذا أتى بدليل كذا واضح يقول عليه عمل الناس، وعليه عمل الناس. قال ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس. نعم، يقول المصنف رحمه الله أنه لا يشترط أن يكون البذر والغراس من رب الأرض. المذهب يقولون إذا عندك أرض وزارعت فإن يجب عليك أن يكون البذر من عندك أنت رب الأرض، يعني هو تريد أن يجعل فيها مثلا برسيم، تقول له أنا أتيك بالبذر يا ملوخية أيا كان، أنت أتي بالبذر عليك، ما يكون على العامل، هذا هو المذهب. والصواب الذي قال المصنف رحمه الله لا يشترط، ما قال يكون على العامل، قال لا يشترط أن يكون على رب الأرض، فيصح أن يكون على العامل ويصح أن يأتي به ماذا؟ رب الأرض. وجاء في السنة أن عمر رضي الله عنه وارضاه قال إن جئناكم بالبذر فلنش كذا، وإن كان من البذر من جناء فلنا النصف، وإلا فلنا كذا، يعني يجوز أن يكون هذا وهذا. فمعلوم أن رب الأرض إذا أتى بالبذر سيشترط نسبة ماذا؟ أعلى، وإذا كان البذر على العامل فإنه سيكون نسبته أقل. الحجاوي يقول رحمه الله لا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس، هذا إجماع عملي. يقول أقر النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر والصحابة من بعد على ذلك، وإلى زمانه يقول والناس يعملون بالمزارعة والعامل يأتي بالبذر ولا يأتي بالبذر صاحب الأرض، فلا يمكن يكون هذا شرط، إذ لو كان شرطا لما تتابع عليه عمل المسلمين. فهمت مشايخ؟ وهذا يؤكد أن المسألة تعود إلى ماذا؟ إلى العرف والعادة. فإن اشترط، والأفضل المشايخ طبعا في المسائل الخلافية مثل هذه أن ينص، يعني يقول صاحب الأرض ترى البذر عليك أو البذر علي، ينص على ما فيه خلاف، أو إذا كان عرف غير مستقر ينصون على ما يكون على العامل وما يكون على صاحب الأرض. هذا مشايخ أيضا المزارعة، والمزارعة والمساقة هي نوع من أنواع ماذا؟ الشركات. طيب هل يصح أن تعطي سيارة لشخص ويقوم بالعمل عليها والربح بينكما؟ هل هذه مزارعة ولا مساقاة ولا مسايرة ولا ايش يسمونها؟ تعطي سيارة، نعم، مضاربة. طيب مر معنا في المضاربة، المذهب يشترطون ان يكون رأس المال ايش؟ من النقدين المضروبين الحاضرين، عرفتم؟ وين المضاربة هنا؟ طيب لكن إذا انتهوا، يعني كيف يعودون؟ إذا قلت مضاربة اعتبرتها مضاربة وصححت على القول الثاني، إذا أنت تقيم السيارة وقت العقد وتقول قيمة السيارة بسبعين ألف، عند انتهاء المضاربة يخرج قيمة السيارة وهي كم؟ سبعين ألف، أو ينضض وتباع السيارة مثلا، أو تخرج قيمة السيارة لأن هي رأس المال، وبعد السبعين ألف تقسم الأرباح. لكن ماذا بيكون يصح أن يعطي، أن يدفع دابته لغيره ويعمل عليها وما ربحوا بينهم؟ وهذا اليوم حاصل جدا في سيارات الأجرة في الواقع، كثير من الشركات تعطي العامل السيارة. ممكن أنت أيضا مشروع تجاري، ترى احنا كم مشروع أخذنا؟ أنا أرجو مشايخ أي إنسان أخذ مشروع من الدرس أنه يعطينا نسبة، وأنا ترى موثق العقد، هذا عندي عقد موثق في مكتب محاماة أنه أي فكرة يأخذها أحد من الدرس ترى لي نسبة منها. ممكن نعم نسبة معلومة، وأنا 50% مشترطين من الربح. طيب شو مشايخ الله يحفظكم، ممكن إنسان يأتي بسيارة ويعطيها لعامل يعمل عليها ويقول له الربح بيننا بالنصف، جائز. وهذا مشايخ في القياس والعدل أولى من الإجارة. يعني ممكن أن تعطيه السيارة وتقول أجرك السيارة الشهر ب3000، يجوز أن تأتي مثلا أنت بأجير وتقول له وأجرك السيارة هذه ب3000 شهريا، وتقول نجري عليه أحكام الإجارة مو أحكام الشركات، فهمتم؟ أحكام ماذا؟ الإجارة. فتصبح صيانة السيارة على صاحب السيارة، وضمان السيارة على صاحب السيارة، عقد إجارة، والعامل يستحق ماذا؟ الأجرة، وبناء عليه ربح كثيرا قليلا هو يستحق الأجرة. لكن دفع السيارة لمن يعمل عليها بنسبة من الربح تكون عقد شركة، فهمتم؟ وبعد نهاية العقد يعطيك سيارتك اللي أنت عملت عليها، والربح يكون بينكما على ما تم الاتفاق عليه والاشتراط. نعم، يعني هو المقصود أنه هذا أقرب للعدل، من حيث أنه السيارة لو تلفت فإنها يكون إصلاحها من الدخل والريع مو مثل الإجارة، وكل ما يترتب عليها وكل ما يترتب على العمل والبيع بعد نهاية. إذا اتفقوا أن يقتسموا كل شهر مثلا، فكل شهر ينظرون كم أتوا من نسبة من الربح، وهذا مشايخ فيه نفع كبير. يعني أنت تكون عندك مال لكن ما عندك وقت تعمل، وشخص آخر ليس لديه مال وله رغبة وقدرة على العمل، ففيه منفعة للجميع. تعطيه سيارة يعمل عليها، ثم هو يعمل هو بعمله وأنت بمالك، ونهاية الأسبوع أو نهاية الشهر ما تم جمعه وحصيلته من هذا يكون عليك. يعني في الإجارة هو يتحمل، أنت مؤجره، هو يتحمل مصروف البنزين مثلا وغيار الزيت وكل ما يترتب في الإجارة، عفوا يتحمل مصروف البنزين. الأجرة التشغيلية أحيانا فيها خلاف، لكن نقول صيانة السيارة الأصل أنها على المؤجر. لكن في العقد الشركة كل هذه المصروفات تكون من ضمن ما يتم استقباله وربحه. فهمت مشايخ ولا لا؟ هذا عقد صحيح، وهذا في مخرج كثير أحيانا. يعني يوصل بعض الناس أنه يتفق مع شخص ولا يرضى الشخص هذا أن يشتغل معه براتب يسير، ثم يذهب هو يفرض عليه أجرة بدون حق مكسب، يعني هو مقابل بلا عمل. لأنه دائما مشايخ المال إنما يستحق إما بالربح، يعني إما يستحق بالمال أو بالعمل. الإنسان إما أن يربح بنماء ماله أو بعمله. فأنت تأتي بشخص لا تشارك معه بالمال ولا بالعمل ثم تريد أن تربح منه كل شهر، هذا ظلم. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يربح يهيئ لهذا العامل شيئا يؤجره إياه، يهيئ له سيارة يؤجرها عليه، يهيئ له مثلا متجر محل ويقوم بإجارته عليه، وهو يستحق أجرة على هذا المكان. أو يدخل شريكا يقول أنا علي هذه السيارة وعليك أنت كذا، أو أنا علي المعدات وأن تعمل بها. وطبعا الشركة فيها مزايا، ليست فقط هي أنه يهيئ له السيارة، الشريك أيضا هو شريك في الضمان، والخراج بالضمان والغنم بالغرم. لأنه حتى لو حصل مثلا غرم عليهم، لو حصل إشكال، لو حصل جناية، لو حصل يعني كانوا شركاء في محل سباكة فأفسد العامل يعني في سباكة عمارة ورفع الدعوة عليه وتحمل وغرم مبالغ، تغرمها الشركة. تغرمها ماذا؟ الشركة، لأن الشريك يكون شريك في الغنم والغرم. أرجو أن تكون المسائل واضحة. درس اليوم نكتفي به درس خفيف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.